بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. ذكرنا أنه يوجد حالات متعددة في تعارض دينين على مستوى التعارض غير المستقر. تقدم الكلام في الدليل في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية وصل الكلام إلى الحالة الثالثة. في الحالة الثالثة يكون صدور القرينة قطعيا، بينما ذو القرينة يكون صدوره ظنيا، كما لو كانت القرينة واردة في القرآن الكريم وذو القرينة كان واردا في السنة في خبر واحد. المقصود من القرينة مثل الخاص مثل المقيد، والمقصود من ذي القرينة مثل العام مثل المطلق مثل المحكوم. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ فقد يقال أنه بما أن القرينة قطعية الصدور فيكون العمل على وفقها بلا حاجة إلى الالتزام بالتخصيص والتقييد، لأن الذي يراد تخصيصه أو تقييده كان من ظني الصدور، وظني الصدور لا يصادر قطعي الصدور. لكن هذا جوابه واضح، فإن القرينة وإن كانت قطعية الصدور وذو القرينة وإن كان ظني الصدور، لكن بحسب الفرض قام الدليل على حجيته وعلى التعبد به. فما دام الدليل قد قام على حجيته فيدل على لزوم التعبد به بمقدار لا يخالف القرينة. فلو فرضنا هكذا، الوارد في دليل ظني الصدور هو أكرم العلماء، والوارد في خبر المتواتر هو لا تكرم النحاة. في هذه الصورة لا تكرم النحاة الذي هو قطعي الصدور لا يعارض لأكرم العلماء في جميع مدلوله، وإنما يعارضه في العالم النحوي. أما غير ذلك فالمقتضي للعمل بالعام موجود والمانع مفقود. المقتضي موجود وهو آية النبأ، دلت عبدتنا بماذا؟ بالعمل بخبر الثقة. المانع مفقود، فلأن ما يمكن أن يكون مانعا هو القرينة، والقرينة مانع بأي مقدار؟ بمقدار العالم النحوي. أما غيره فالأمر ليس كذلك. نعم هناك إشكال آخر خارج عن محل بحثنا، عادة يبحث في بحث العموم، وهو أن هل العام حجة في الباقي بعد التخصيص؟ بعض القدماء من أصولي السنة قالوا ليس بحجة، لكن المعروف بين المحققين من علمائنا أنه حجة. وهذا ما تعرض له المصنف إذا تتذكرون أين وين أحسن، في ذيل البحث عن حجية الظهور في بحث الدلالة التضمنية، أنه إذا سقطت الدلالة المطابقية هل تسقط الدلالة التضمنية؟ مثلا أكرم العلماء دلالته المطابقية وجوب إكرام كل عالم، هذه سقطت بعد ورود لا تكرم النحاة، فخرج منها النحاة. دلالة أكرم العلماء على الباقي بعد التفصيل دلالة ماذا؟ تضمنية. فهناك يقع الكلام أنه هل إذا سقطت الدلالة المطابقية تسقط الدلالة التضمنية؟ هكذا طرحه المصنف، لكن هذا البحث عند القدماء كان مطروح بطريقة أخرى، هل العام حجة في الباقي بعد التخصيص؟ فهذا خارج عن محل كلامنا، لأن فرغنا عن حجية العام في الباقي بعد التخصيص، وفرغنا عن أن الدلالة التضمنية لا تتبع الدلالة المطابقية، فلو سقطت الدلالة المطابقية ليس من الضروري أن تسقط الدلالة التضمنية، هذا لابد فرغنا عنه في ضمن ما تقدم. فلأجل ذلك لا يوجد مانع، المقتضي للأخذ بأكرم العلماء بمقدار غير النحوي موجود، وهو آية النبأ سيرة العقلاء، الأدلة التي عبدتنا بخبر الصفة، والمانع مفقود، لأن ما يمكن أن يكون مانعا ليس إلا القرينة القطعية، والقرينة القطعية تو مانع بمقدار دلالتها، والمفروض على ماذا دلت؟ فقط على إخراج العالم للنحو. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول الثالثة أن يكون صدور القرينة قطعيا وصدور ذي القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند. فإذا كان في دليل على التعبد فيكون حجة، وإلا فلا. والأمر فيه يتضح مما تقدم في الحالة السابقة، فإنه لا مانع من شمول دليل التعبد بالسند لذي القرينة استطراقا، يعني مقدمة لإثبات مدلوله المعدل. ما معنى مدلوله المعدل؟ اللي هو المعدل يعني بعد الجمع العرفي. بعد الجمع العرفي ماذا؟ ما هو المدلول المعدل؟ التخصيص أو التقييد. واضح المقصود بالمدلول المعدل؟ حسب قواعد الجمع، قواعد المحاورة العرفية والجمع العرفي. هذا تمام الكلام في الحالة الثالثة. الحالة الرابعة عكس الحالة الثالثة، يعني القرينة دل عليها دليل ظني، وذو القرينة دل عليها دليل قطعي. كما لو وردت القرينة في خبر واحد، وورد العام أو المطلق في أي شيء، في الكتاب الكريم أو في حديث متواتر. هنا ماذا نفعل؟ هذه الحالة أشكل من الحالات السابقة. التفت جيدا هنا، باعتقادي كان ينبغي بالمصنف أن يشير إلى ثمرة النزاح في مسألة الوجه في تقدم القرينة. تقدم سابقا أنه يوجد رأيان، رأي يقول أن إن الوجه في تقدم القرينة ما هو؟ نفس الأخصية، هو مختار المصنف. وجه آخر يقول إن الوجه في تقدمها هو الأظهر. فهنا قد يقال إذا كان الوجه هو الأظهرية والأقوائية، فالخاص ليس أقوى من العام، لأن العام وإن كان ظني الدلالة لكنه قطعي السند، لأننا فرضناه وارد أين؟ في القرآن الكريم. والخاص وإن كان أقوى دلالة لكنه أضعف سند، فلما في أقوائية. بينما لو كان المدار هو الأخصية لا يأتي هذا الإشكال. فهنا تدفع تلك الثمر تلك ذلك الخلاف المتقدم. فمن يقول بالأخصية الخاص أخص من العام سواء كان في دليل قطعي أو في دليل ظني، نحن نتكلم عن الدلالة. وأما لو كان المضار على الأقوائية فالخاص ليس دائما أقوى من العام كما فيما نحن فيه، فمن هنا قد يتوقف. وإن شئنا بعبارة أخرى، هذا الخبر الذي ورد فيه الخاص له حيثيتان، الحيثية الأولى حيثية الصدور، وحيثية الصدور أضعف من حيثية الصدور في العام، وله حيثية أخرى وهي حيثية الظهور الدلالة وهي أقوى من ظهور العام. فحينئذ قد يقال أن هذا الخبر الذي ورد فيه الخاص لا يمكن أن يقدم على العام، بل حينئذ يقع التعارض بينهما. هذا البحث عند القدماء ويعني قبل المصنف أقصد لم يوجد في بحث التعارض، وإنما ذكر في بحث العام والخاص تحت عنوان تخصيص الكتاب بخبر واحد. هل الكتاب قابل لأن يخصص بخبر واحد أم لا؟ بينما المصنف ماذا عنوان العنوان؟ أن يكون ذو القرينة في دليل قطعي كالكتاب، وأن تكون القرينة في دليل ظني كخبر الواحد. نفس الكلام، هل خبر الواحد يخصص الكتاب أو لا؟ خلاف بين علماء الأصول بين من السنة ومن الشيعة. منشأ المشكلة أن ظهور أن حيثية الظهور في الخاص مقدمة على حيثية الظهور أين؟ في العام. لماذا؟ إما للأخصية وإما للأقوائية. لكن المشكلة هنا أنه مجرد أقوائية شيء من شيء من جهتين مع ضعفه أضعف مع كونه أضعف منه من جهة أخرى لا يقتضي التقييد. يعني إذا كان المضار على الأقوائية فبقى العام من حيثية أخرى ما أقوى وهي حيثية الصدور، فكيف يقدم الخاص على العام؟ هذه هي المشكلة. نقول الجواب عن هذه المشكلة أن حجية الظهور لا الظهور تفت كلامنا في القرينة المنفصلة. ليش الكلام في القرينة المنفصلة؟ من يقول لنا لماذا؟ لا على النتيجة. لماذا الكلام في القرينة المنفصلة؟ هو لذكره لا ليس هذا المقال النتيجة، لأن عندما تقول العام وارد في دليل قطعي والخاص وارد في دليل ظني لابد أن تكون منفصلة. يعني لا يعقل في دليل واحد جزءه قطعي وجزءه ماذا؟ ظني. عندما نقول أحدهما في دليل قطعي والآخر في دليل ظني فإذا لابد تكون القرينة ماذا؟ منفصل. لا يعني هذه على التقسيم لا يتصور في القرينة منفصل. إذن بحثنا في القرينة منفصل. طب إذا كان بحثنا في القرينة منفصل الآن يأتي الكلام أنه ماذا؟ أنه أصل الظهور العقل. العام الوارد مثلا في القرآن الكريم انعقد ظهوره، انتهينا. لكن نأتي إلى الحجية. حجية ظهور العام مشروطة بشرط، وهو ما هو هذا الشرط؟ وهو أن لا تصدر قرينة على الخلاف. والمفروض أن القرينة الواردة في الخبر قام الدليل على حجيتها أو لم يقم، حسب الفرقة، وإلى إذا لم يقم فلا تصل النوبة إلى هذا الكلام، يكون من تعارض الحجة مع لا حجة. فالمفروض قام الدليل على حجيتها، فالدليل الذي قام على حجيتها يثبت لنا أنه صدر قرينة على الخلاف. فإذا صدر قرينة على الخلاف فلم يتحقق شرط حجية العام، لأن شرط حجية العام ما هو؟ عدم صدور قرينة على الخلاف، وقد صدر. إذن لا يكون العام حجة. بينما من ناحية السند لا يوجد تعارض بينهما، وليس أحدهما مشروطا بعدمه الآخر، نلتف جيدا، فلا مشكلة إذن من هذه الناحية. وبعبارة أخرى يكون الدليل القائم على التعبد بالسند حاكما على دليل حجية الظهور. كيف حاكم؟ يعني رافع ليه موضوعه. ليه؟ لأن دليل حجية الظهور ماذا يقول؟ الظهور حجة إذا لم تصدر قرينة على الخلاف. دليل التعبد بحجية السند ماذا يقول لك؟ صدر قرينة على الخلاف، ارتفع موضوع دليل حجية الظهور. إذن دليل حجية السند الظني يكون حاكما على دليل حجية الظهور، بمعنى أنه رافع لموضوعه. واضح؟ نعم. هناك مشكلة أخرى أثاروها العلماء في مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد. ما هي هذه المشكلة؟ نقول هكذا، ورد عندنا في روايات كثيرة وردت شروط للعمل بالخبر. التفت بعض هذه الروايات اللي هي عادة تذكر في كتاب القضاء من وسائل الشيعة، بعض هذه الروايات ناظرة إلى صورة المعارضة. يعني إذا جاء الخبران المتعارضان فخذ بما وافق الكتاب. إذن موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب هنا لأجل رفع التعارض وترجيح أحدهما على الآخر. لكن عندنا طائفة في الأخبار تقول كل ما خالف كتاب الله فهو ماذا؟ زخرف، فرمي به عرض الجدار. من هنا قد يقال أن دليل حجية السند كآية النبأ مثلا لا تشمل القرينة، لا تشمل الخاص. ليه؟ لأن الخاص مخالف لأي شيء؟ للعام، والعام في كتاب الله، فيصدق أنه خالف كتاب الله. فمقتضى تلك الروايات ارمي به عرض الجدار. يعني ماذا ارمي به عرض الجدار؟ كناية عن أنه ليس بحجة. إذا لم يكن حجة كيف يخصص الله حجة؟ هذه مشكلة أخرى غير ما نحن فيه. هذه المشكلة يقول سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله. في أخبار العرض على كتاب الله. يقول الرابعة أن يكون الصدور القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند، وصدور ذي القرينة قطعية. وفي هذه الحالة قد يقال بأن ظهور ذي القرينة باعتباره أمارة لا يعارض ظهور القرينة بالذات. ظهور ذي القرينة باعتباره ماذا؟ أمارة، يعني أمارة ضمنية، لأن الظهور لا يفيد، الظهور لا يفيد القطع، الظهور دليل ضمني، وإن خالف في ذلك بعض المعاصرين وذكر أن الأصوليين اشتبهوا وأن الظهور دليل قطعي، واستدل على ذلك بوجوه على ما أذكر سبعة. نعم، فيرى أن عدهم لبحث الظهور في الظنون ماذا من الاشتباهات، الاشتباهات يعني ليست السهلة. يقول لأن لو كان الظهور واحد من أدلته، لو كان الظهور ظنيا للزم من ذلك أن تكون معجزة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ظنية، لأن القرآن صحيح قطعي الصدور لكن ماذا؟ ظهور، يدل بظهوره، وإذا الظهور ظن فالنتيجة تتبع خسر مقدمات، فيكون ماذا؟ المعجزة ظنية، فلا يعقل أن تكون معجزة النبي ظنية. هذا أقوى دليل عنده. المهم، وفي هذه الحالة، لكن نحن مع قطع النظر عن هذه الأدلة نتساءل أن ما معنى الظهور؟ الظهور ما معنى؟ الظهور عندنا ثلاثة ألفاظ في مقابل بعضها البعض: نص وظاهر ومجمل. إذا كان ما معنى الظاهر؟ الاحتمال الراجح. الاحتمال الراجح يعني ماذا؟ في مقابله يوجد احتمال مرجوح. يعني عندما تقول رأيت أسدا، الظاهر ماذا؟ الاحتمال الراجح أنه حيوان مفترس، لكن يمكن أن يكون مقصود الرجل الشجاع، لكن هذا ظاهر. إذا في نفس حقيقة، في نفس معنى الظهور أخذ ماذا؟ عدم العلم، عدم القطع، فكيف يكون قطعي؟ وإلا إذا قطعي يعني ما في احتمال خلاف، وإذا ما في احتمال الخلاف يصبح نص، فهذا إخراج للعنوان عن حقيقته مع قطع النظر عن الأدلة التي ذكرها. وفي هذه الحالة قد يقال بأن ظهور ذي القرينة باعتباره أمارة لا يعارض ظهور القرينة بالذات، ليقال بتقدم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي، بل هو يعارض المجموع المركب من أمرين: حيثية السند وحيثية الظهور، هما ظهور القرينة وسند القرينة، إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة بأن يكون أحد هذين الأمرين خاطئا وعليه. فما هو المبرر لتقديم القرينة الظنية السند في هذه الحالة؟ ومجرد أن أحد الأمرين المذكورين له حق التقدير وهو حيثية الظهور، ليش؟ إما للأخصية وإما للأقوائية، لا يستوجب حق التقديم للحيثية الثانية أو للمجموع. حيثية الثانية حيثية الصدور عن السند. وإن شئت قلت إن شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة وإن كان لا يعارض شموله لظهور القرينة، ولكنه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة، وبما أن أحدهما قطعي والآخر ظني فلا ينبغي أن يقدم عليه من ناحية السند. ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتاب بخبر واحد، ويقال في الجواب إن دليل حجية الظهور قد أخذ في موضوعه عدم صدور القرينة على الخلاف. قد واحد يقول أين أخذ في موضوع ذلك؟ وما المقصود عدم صدور القرينة؟ إما متصلة وإما منفصلة. ليس المراد المتصلة لأنه لا نحتاج إلى أن نأخذ في الموضوع، إذ مع وجود القرينة المتصلة لا ظهور على خلافها، لأنه في ظهور وأخذنا في موضوع الحجية عدم القرينة المتصلة. لا، مع القرينة المتصلة لا يوجد ظهور. مع القرينة المنفصلة من أين أخذنا هذا الشرط؟ من قواعد الجمع العرفي، لأن قواعد الجمع العرفي فيما تقدم أثبتت لنا أن العرف يقدم القرينة على للقرينة. فإذا وهذا الجمع العرفي يكون مقيدا لإطلاقات أدلة حجية الظهور. إن دليل حجية الظهور قد أخذ في موضوعه عدم صدور القرينة على الخلاف، ودليل التعبد بالسند، ودليل التعبد بسند القرينة يثبت صدور القرينة على الخلاف، فهو حاكم. طبعا يثبت تعبدا لا حقيقة، فإذا كان حاكما فهو حاكم على دليل حجية الظهور، لأنه يثبت تعبدا انتفاء موضوعه فيقدم عليه انتفاء موضوعه. موضوع ماذا؟ لأنه يثبت تعبدا انتفاء موضوعه. موضوع ماذا؟ وكان ينبغي أن يقول لانتفاء موضوعها لا موضوعي، لأن موضوعي ترجع إلى الظهور. أو أن نرجعها، نعم صحيح، إذا نرجعها إلى دليل الحجة. فيقدم، من هو الذي يقدم؟ دليل التعبد بسند القرينة عليه على دليل حجية الظهور بواسطة ماذا؟ الحكومة، لأنه رافع لموضوعه. نعم، قلنا هناك إشكال آخر، هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، وهو إمكان دعوى القصور في دليل التعبد بالسند للشمول لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي، لأن أدلة حجية خبر الواحد مقيدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب، كما أشرنا إلى الروايات: ما خالف كتاب الله فهو زخرف، لم نحله فارمي به عرضا جدار، وهكذا. سيأتي الكلام عن ذلك في أخبار الترجيح. البحث الرابع: ما هي النتائج التي يمكن أن نستنتجها من قاعدة الجمع العرفي؟ القواعد التي أو الأمور التي يمكن أن نستنتجها طارة تكون بلحاظ الدليل الغالب. الدليل الغالب ما هو؟ الخاص، المقيد، الحامل. هذا تكلمنا، اتضح لدينا أن الدليل الغالب يقدم على الدليل المغلوب. بقي الآن أن نتكلم في أي شيء؟ أنه بعد هذا الجمع العرفي ما هي الأمور التي تثبت للدليل المغلوب؟ هل يجوز لنا أن نعمل بالدليل المغلوب أو لا؟ واضح هذا الكلام؟ يقول: لا شك في أن كل ما يحرز شمول القرين له من الأفراد، هذا البحث، حتى إذا أردتم أن تطالعوا تعرفوا أين تطالعوا، غير موجود في الكتب المتعارفة في بحث الطعام، وإنما هو موجود في العام، في مباحث العام، تحت عنوان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية والمعنى. مفهوم. تعال نشرح صلب المطلب ثم نأتي إلى تطبيق العبارة. إذا ورد عندنا عام أكرم العلماء وورد مخصص له يقول لا تكرم الفصحى وكان زيد في الخارج محرز أنه من العلماء ومحرز أنه من الفصحى، هنا أي دليل يؤثر في زيد؟ دليل العام أو الخاص؟ خاص. أكرم العلماء وإن كان يشمله لكن القرينة خصصته، وفرغنا عن أن القرينة تقدم على بالقرينة، هذا إذا فهذا نسميه الخاص مبين مفهوما ومصداقا، نعرف معنى الفسق وهذا المصداق الخارجي فاسق. في هذه الحالة لا كلام أن الذي يعمل به حينئذ في مثل زيد من؟ ما هو الذي يعمل به؟ الخاص، هذا خارج عن بحث. وأخرى نعرف معنى الفسق، ما عندنا إشكال في معنى الفسق، فالمفهوم واضح فالمفهوم مبين، ولكن زيد هل هو فاسق أم لا؟ زيد العالي هل هو فاسق؟ هذا يسمى بالشبهة المصداقية، زيد شبهة مصداقية للفسق. فهل يجوز أن نتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام زيد أو لا؟ نتمسك بالخاص لإثبات حرمة إكرام. واضح الكلام؟ وبعبارة أخرى، هل إجمال الخاص مصداقا؟ قلنا الخاص هنا مجمل ماذا؟ مجمل من ناحية المصداق. هل إجمال الخاص مصداقا يسري إلى العام؟ ما معنى يسري؟ يعني يصبح العام أيضا مجمل، فلا يمكن أن نتمسك بالعام في زيد المشتبه، أو أن إجمال الخاص مصداقا لا يسري إلى ماذا؟ إلى العام، فيبقى العام مبينا مصداقا فنتمسك به لإثبات وجوب إكرام من؟ زيد. فالأول يعني إذا قلنا بأن إجمال الخاص يسري إلى العام فيصبح العام مجمل والمجمل لا يصح أن نتمسك به، فالأول يسمى عندهم بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، نسب هذا إلى جمع من القدماء أنه جوزوا التمسك بالعام أي الشبهة، لكن التفت لا يلتبس الأمر عليه ولا نخلط بين مبحثين، هذه اتركها في ذهنك، في الفقه جدا مفيدة، لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أي شبهة مصداقية، الشبهة المصداقية للمخصص، هذا الذي نتكلم عنه، لا الشبهة المصداقية لنفس العام، لا نتكلم عن الشبهة المصداقية لنفس العام، كيف الشبهة المصداقية لنفس العام؟ كما لو شككنا زيد عالم أو ليس بعالم، هذا حتى لو ما في مخصص، هذا شبهة مصداقية للعلم للعام، العام يقول أكرم، هذا بالاتفاق عندهم لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام. الذي وقع فيه الاختلاف ما هو؟ الشبهة المصداقية للخاص للمخصص، واضح هذا الكلام؟ هذا الذي انقسم فيه إلى قدماء ومتأخرين، واضح إن شاء الله؟ فإذا كلامنا عن الشبهة المصداقية لنفس الخاص، فهل يجوز التمسك أو لا؟ القدماء قالوا يجوز التمسك، ما هو دليلهم على ذلك؟ نقول أن المفروض أن زيدا عالم، أليس كذلك؟ مفروض أن زيدا عالم، إذن هو داخل في أكرم العلماء. ونحن لا نخرج عن العموم إلا بمقدار ما يدل عليه من الخاص. نسأل، الخاص يشمل زيد أو لا يشمل؟ لا مشمول. شوف هم الصغير، لا نعرف زيد فاصل أو ليس فاصل، لا نعرف الشمول. فالعام حجة في أي شيء؟ العام حجة في جميع المصادق ما لم يشمله الخاص، وزيد يشمله الخاص لا يشمله. حينئذ نبقى نتمثل بالعام. هذا دليل من؟ دليل الذين قالوا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المستطيل. في مقابل هذا المعروف بين المتأخرين عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المستطيل. توضيح ذلك أن زيدان مشكوك الفسق، إذن من المحتمل أن يشمله الخاص. بما أنه مشكوك الفسق، فحينئذ يسري إجمال الخاص إلى العام، لأنه إذا شككنا في دخوله في الخاص فأيضا نشك في دخوله في العام، وليس أحدهما بأولى من الآخر. فإذا ليس أحدهما بأولى من الآخر فيكون الكلام مجملا، وفي زيد نرجع إلى الأصول العملية. ماذا تقتضي؟ هل تقتضي وجوب الإكرام أو عدم وجوب الإكرام؟ نقرأ الآن بسرعة. لا شك في أن كل ما يفرض شمول القرين، هذا كله في أي شيء؟ في الشبهة المصداقية للخاص. غدا نبدأ في الشبهة مفهوم. لا شك في أن كل ما يحرص شمول القرين له من الأفراد كانت داخلة في نطاق ذي القرين، التي كانت داخلة في نطاق ذي القرين لا بد من تحكيم ظهور القرين فيها وطرح الدلالة الأولية لذي القرين بشأنها بشأن الأفراد التي دخلت في الخاص، تطبيقا لنظرية جمع العرف. يعني ماذا؟ يعني إذا علمنا بأن زيدا عالم وفاسق، من الذي يشمله؟ الخاص. وأما ما يشك في شمول القرين له من الأفراد فهو على أقسام. القسم الأول أن يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مصداقية للعنوان المأخوذ في دليل القرينة. أي عنوان في مثالنا كان؟ عنوان الفسق. بموجبها في دليل القرينة يشك بموجبها أن هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان يعني للفسق أو لا، كما إذا ورد أكرم كل فقير وورد لا تكرم فساق الفقراء وشك في فسق زيد للجهل بحاله، فيشك حينئذ في شمول المخصص له، فما هو الموقف تجاه ذلك؟ فقلنا هناك رأي نسب إلى مشهور قدماء، وتوجد إجابتان على هذا السؤال. الأولى أن هذا الفرد يعلم بأنه مصداق للعام للقطع بفقره، فدلالة العام على وجوب إكرامه محرزة، ودلالة الخاص على خلاف ذلك غير محرزة لعدم العلم بانطباق عنوان الفسق عليه. وكلما أحرزنا دلالة معتبرة في نفسها ولم نحرز على خلافها وجب الأخذ بالدلالة، وهذا معنى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. والإجابة الثانية ترفض التمسك بالعام، لأننا بالعام إن أردنا أن نثبت، التفت كيف ساق البحث، يقول أنت بالعام ماذا تريد أن تثبت؟ هل تريد أن تثبت أن زي، شوف تعال نمثل، أكرم عندما نقول أكرم العلماء لا تكرم النحاة. وشكتنا زيد نحوي أم لا؟ طبعا هذا المثال شوي صعب نبدله، لأنه إذا شككنا أن زيد نحوي يعني شككنا في أنه عالم، فلا يكون لا محرز خاص ولا محرز العام. لا تكرم الفصاق منه. شككنا أن زيد فاسق أم لا؟ عندما قالوا أنتم ماذا قلتم أيها القدماء؟ نتمسك بالعام. فيوجد احتمالان. الاحتمال الأول يعني يجب إكرام زيد على تقدير عدم فسق. احتمال الأول إذا لم يكن مقصودكم يجب إكرام زيد على تقدير عدم فسق، أقول هذا صحيح، لكن لا ينفع القضية التعليقية، لا تنفع الفقيه لكي يفتي بوجوب إكرامه بالفعل. نعم نقول أصلا تستطيع أن تشير للحجر، تقول لو كان هذا إنسانا عالما وليس بفاسق يجب إكرامه، لا ينفع لإعطاء الفتوى. إذا كان مقصودكم من التمسك بالعام هذا المعنى لا ينفع. إن كان المقصود أكرم العلماء يعني يجب إكرام زيد غير الفاسق فنقول من أين علمنا أنه غير فاسق؟ المفروض أنه مشكوك، والدليل لا يثبت موضوعه، لابد أن تثبت الموضوع من الخارج. يعني عندما يقول لك لا تشرب الخمر هذا الدليل لا يقول لك هذا خمر، لابد أن تثبت الخمرية من الخارج. واضح؟ فأي احتمال تذكره لا يصح. لذا قال إن أردنا أن نثبت وجوب إكرام زيد على تقدير عدم فسقه فهذا واضح وصحيح، ولكن لا ينفع الفقيه، لا يثبت الوجوب فعلا للشك في التقدير المذكور. وإذا أردنا أن نثبت وجوب إكرامه حتى لو كان فاسقا فهذا واضح البطلان. ليه؟ لأن الخاص يقول لا تكرم الفصاح، والخاص أقوى من العام، فهذا ما نحرز وجود دلالة أقوى على خلافه وهي دلالة القرينة. وإن أردنا أن نثبت الوجوب الفعلي للإكرام لأجل تحقق كل ما له دخل في الوجوب بما في ذلك هي هذا الذي ذكرناه الثاني يجب إكرام زيد وهو غير فاسق، استفدنا؟ فهذا متعذر. ليش؟ لما قلناه، لأن الدليل مفاده الجعل لا إحراز الموضوع. شوف لكن عبر لا فعلية المجعول، لأن متى يكون المجعول فعلي؟ بفعلية موضوعه، يعني هذا معنى قولي لا إحراز الموضوع، وهذا هو الصحيح يقينا.